لو عايز تبقى قادر ان انت تتعامل مع المواقف الصعبة بطريقة اهدى وافضل من كده، فالحلقة دي علشانك، لانه في الحلقة دي هرشح لك 4 حلقات بودكاست هتساعدك كتير على تغيير نمط حياتك عشان تبقى انجح ذهنيا وعاطفيا ومهنيا. في هذه الحرمة اللي عمرت الفرنسية عمرها 117 سنة كانت تدخن، إلى كان دخلها أن ماتت يمكن، وأكلها عادي يعني، وهي أكثر واحدة معمرة يعني. هاي أكبر من أكبر المغالطات اللي حبيبي. عند الناس لما نطلع على المعمرين أنه نطلع على أسلوب حياتهم، بس فعليا الناس المعمرين اللي هم بيعيشوا أكثر من 100 سنة، عند النساء المعمرات نسبة التدخين أعلى من الطبيعي، من المعدل كذي. فمعناته أنت تدخين صحي. معناته التدخين صحي صح؟ لا بس لأنه إحنا عم نطلع على أسلوب الحياة، بس فعلياً اللي بيخليهم يعمروا لهاي الدرجة مش أسلوب الحياة تبعهم. ده مقطع من بودكاست فنجان مع الدكتور آدم بطينة، والحلقة طويلة حوالي 2 ساعة، بس فيها صراحة كمية معلومات مثرية بشكل رهيب، زي أهمية نمط الحياة الصحي والأكل المتوازن، والأهم من ده كله إنه إزاي تحمي نفسك من الأمراض والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وما إلى ذلك. فأنصحكم جداً بالاستماع والمشاهدة. إيش الأشياء اللي ممكن نعملها اليوم لنقلل من نسبة إصابتنا بالأمراض المزمنة والأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر مستقبلاً؟ حلقة كيف تعيش عمراً طويلاً بصحة جيدة من بودكاست فنجان. التخطيط ليس حكراً على الشركات والمؤسسات، حتى الأفراد يستطيع كل فرد أن يخطط. أنت تخطط ليش؟ ليش تخطط؟ عشان تستثمر هذا الوقت الكبير الموجود عندك. الوقت يا أخوي حاتم لا يمكن توفيره بعدم استخدامه، خطير المورد هذا. أنت لو تترك فلوسك في البنك تتوفر، لكن الوقت لا يمكن توفيره بعدم استخدامه. ده كان مقطع من واحدة من حلقات بودكاست مربع. الحلقة دي اتنشرت في بداية السنة دي أعتقد، في وقت لما الناس بتكون بتحاول يعني تغير حياتها مع بداية سنة جديدة وكده، فيعني عايز تلاقي شغل أحسن، تتقرب من عيلتك أكتر، تكبر دائرة معارفك، تعيش حياة صحية أكتر وغيره، فالحلقة دي علشانك. ضيف الحلقة هو بروفيسور في جامعة الملك عبد العزيز، بيتكلم بالتفصيل عن أهمية التخطيط في حياتنا، وإزاي لما هو رسم خطة سنوية مفصلة لحياته ده ساعده إنه يحقق تقريباً 80% من أهدافه، فيعني حاجة كده يعني لازم كلنا نتعلمها في رأيي. يعني تخيل أنت تمتلك مهارة الاتصال، لما تيجي تدخل على مجلس مليون بالناس، أنت تمتلك مهارة الاتصال، ألا تشعر بالثقة والطمأنينة؟ بينما غيرك اللي ما يمتلكها يدخل يعتقد أن العيون كلها تراقبه، ولذلك ممكن يدخل يطق له كاسة، يطق له مدري إيش، يتخربط يعني. فهي مهارات حياتية جميلة يحتاجها للعيش برفاهية وإنتاجية في حياته، ويحتاجها عشان ينخرط بكرة في سوق العمل. هذه المهارات ممكن تكون التخطيط. جميل، فدي حلقة كيف تكتسب المهارات الحياتية من بودكاست مربع. هل المدرسة بتعلمنا إزاي نكون ناجحين في حياتنا العملية؟ أحمد أبو زيد عنده رأي ممكن يناسب البعض ويضرب بعرض الحائط مفاهيم ناس تانيين عن العلم والتعليم. يعني الحاجات الطريفة أن إحنا في الكلية في إعدادي هندسة كان بيدرسوا لنا برمجة، فأنا كنت فيما قبل يعني دخلت كده على يوتيوب وتعلمت شوية بايثون وبتاع، قلت للدكتور أنا بس أتعلم لغة اسمها بايثون. دكتور جامعة قال لي إيه بايثون دي؟ الراجل أصلا مش على اطلاع العالم ماشي إزاي، كلها حاجات outdated أو متأخرة، كلها حاجات عفى عليها الزمن. شايف ان معظم الوظائف اللي فعلا كافئ الشخص بمرتب كويس وبعائد كويس وحاجات كويسه هي اشياء لا تتعلمها في المدرسه للاسف الشديد. احمد ابو زيد كان ضيف بودكاست مدرسه الاستثمار، اللي بيحكي عن اهميه التصرفات الشخصيه والسلوكيه في تحديد هويه الانسان، وعن قصته مع اليوتيوب والتحدث امام الجمهور واهميه التعلم الذاتي. فلو كنت حابب ان انت تغير مسارك المهني مثلا، او تتعلم افكار جديده عن سوق العمل، الحلقه دي ليك. لا يعني قادر افتكر مواقف كتيره جدا في السنه ونص ديت. لا لا لا لا لا لا صدام يعني بالواقع. تعلمت انك كيف تتعامل مع الناس ولا شو؟ اتعلمت بصراحه ان الناس ليست كما تبدو في اغلب الاوقات، يعني زي ما قال سيدنا عمر، يعني انت لا تعرف الرجل الا اذا تعاملت معه في مال، او سافرت معه اقترضت منه سلفته، لا يغرنك بقى صلاته وصيامه وقيامه، هو التعامل هو اللي فعلا بيبين الإنسان. وتعلمت حاجات كتيرة بصراحة بخصوص التعامل مع الناس، منها مثلا وده درس مهم جدا. يا الله، أقوى وأهم درس تعلمته في السنة ونص. الإنسان لابد أن يبين أمارة. الإنسان لابد أن يبين. حلقة رحلتي في البحث عن وظيفة الأحلام مع أحمد أبو زيد، بودكاست مدرسة الاستثمار. الناس الذين يحلوا مشكلاتهم بالهروب يصير هو مثل يعني المسكنات السريعة دي، مسكنات سريعة سريعة، لكنه على المدى البعيد هو يتحاشى الألم، يتحاشى المعاناة، يتحاشى المرور بلذعة الانفعال السلبي هذا، لذعة المشاعر السلبية هذه. لكن لما يتحاشاها مش يصير على المدى البعيد، يصير بناءه هش ضعيف ما يتحمل. أنا أعرف واحد كل ما يحصل معه حاجة خارجة عن المألوف في حياته يقعد يقول لك ده مصيبة مصيبة، يقعد يبالغ ويأفور ويحسسنا أنه الحياة وقفت خلاص ومفيش رجعة. هل تعرف حد زي كده؟ لو تعرفه يبعث له الحلقة دي يا ريت. أنه البناء النفسي لهذه المجموعة اللي هي غالبا تستطيع أن تتجاوز الأزمة وتعدي، البناء النفسي أفضل وأقوى. طيب هل ممكن أننا نجعل مكونات لهذا البناء النفسي بحيث أننا نعرف بالضبط البناء النفسي هذا إيش مكوناته ومن إيش يتكون بالضبط، بحيث نقدر نساعد هؤلاء اللي هم يعني يمكن ما استطاعوا أنهم يعني يكتسبون المهارات أو المكانات والملكات اللي موجودة عند الطرف الثاني؟ نعم ممكن، هذا ممكن. كلنا بنتعامل مع المشاكل يعني بطرق مختلفة، بس الدكتور خالد بن حمد الجابر في بودكاست بدون ورق ممكن يكون عنده الحل للتعامل معها بشكل أفضل مننا بكتير. حلقة أنصحك بيها أكيد، وأنصح بيها أي حد أنت بتعزه، ياريت تبعت له الحلقة دي لو أنت حاسس أنه ممكن تفيده. حلقة بناء القوة النفسية من بودكاست بدون ورق مع ضيف الحلقة دكتور خالد بن حمد الجابر. وبس كده، شوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.